كتاب اسمه ايه؟ ظهر شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلس الثالث في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج في صبحها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسنتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعتكف في الإيه؟ في العشر الأوسط، وبعدين إيه؟ دي الحاجة دي نسخت، بقت في العشر الأواخر، يعني بدلها بقت في الإيه؟ في العشر الأواخر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من شهر رمضان لابتغاء ليلة القدر فيه، وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث أنه اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال: إني أتيت فقيل لي إنها في العشر الإيه؟ الأواخر. فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. يعتكف إمتى؟ في العشر الأوسط ولا الأواخر؟ في الأواخر. فاعتكف الناس معه، وهذا يدل على أن ذلك كان منه قبل أن يتبين له أنها في العشر الأواخر، ثم لما تبين له ذلك اعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله عز وجل، كما رواه عنه عائشة وأبو هريرة وغيرهم. وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان، وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط من هذا النصف، وهما ليلتان، ليلة 17 وليلة 19. ولهذا المعنى الله أعلم كان أبي بن كعب يقنط في الوتر في ليالي النصف الأواخر، لأنه يرجى فيه ليلة القدر. وأيضا فكل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله، كيوم عرفة يوم الجمعة، وكذلك الليل والنهار عموما آخره أفضل من أوله. ولذلك كانت الصلاة الوسطى صلاة الإيه؟ الصلاة الوسطى صلاة العصر، كما دلت الأحاديث الصحيحة عليه وأثار السلف الكثيرة تدل عليه، وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم وآخرهما أفضل من أوله. وقد قيل إن ابتداء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان في 17 رمضان. إحنا قلنا في أماكن تفضلها وفي إيه؟ أزمان إيه؟ في شرف العمل بيتضاعف لشرف المكان أو شرف الزمان. مثال لشرف المكان: الصلاة في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو المسجد الحرام. مثال لشرف الزمان: قال أبو جعفر محمد بن علي البكر: نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة السبت وليلة الأحد، ثم ظهر له بحراء برسالة الله عز وجل يوم الاثنين 17 مدخلت من رمضان. وأصح ما روي من الحوادث في هذه الليلة أنها ليلة بدر، ليلة 17، وقيل 19، والمشهور أنها كانت ليلة 17 وصبيحتها هو يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وسمي يوم الفرقان لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل، وأظهر الحق وأهله على الباطل وحزبه، وعلت كلمة الله وتوحيده، وذل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب. وكان سبب خروجه حاجة أصحابه، خصوصا المهاجرين، للفقراء للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وكانت هذه العير فيها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أموال هؤلاء الكفار الظالمين المعتدين على أولياء الله وحزبه وجنده، فيردها على أولياء الله وحزبه المظلومين المخرجين من ديارهم وأموالهم، ليتقووا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه. وهذا مما أحله الله لهذه الأمة، فإنه أحل لها لهم الغنائم ولم تحل أحد قبلهم. وكان عدة من معه 310 في غزوة بدر، وكانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جازه معه إلا مؤمن. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجوا على غاية من قلة الظهر والزاد، فإنهم لم يخرجوا مستعدين لحرب ولا لقتال، وإنما خرجوا لطلب العير، وكان معهم نحو 70 بعيرا يعتقبونها بينهم، كل 3 على بعير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم زميلا، وكانوا يعتقبون على بعير واحد، فكان زميله يقولان له: يا رسول الله، اركب حتى نمشي عنك، فيقول: ما أنتما بأقوى على المشي مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم. ولم يكن معهم إلا فرسان، وقيل 3، وقيل فرس واحد للمقداد. تمام، يعني كانوا في غزوة بدر كانوا كام واحد؟ 310 310، 310، تمام، 310، تخيل كانوا 314 أو حاجة زي كده. كان معهم من الظهر، الظهر يعني إيه يا محمد؟ الحاجات اللي بتترك 70، 70 بعيرا يعتقبونها بينهم، يعني 70 بعيرا بإيه؟ بيبدلوا عليه، كل 3 على بعير. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم زميلا، كان معهم فرس واحد بس، ولم يكن معهم إلا فرسان، وقيل 3، وقيل فرس واحد للإيه؟ مقداد بن الأسود. وبلغ المشركين خروج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العير، فأخذ أبو وبلغ المشركين خروج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العير فأخذ أبو سفيان بالعير نحو الساحل، وبعث إلى أهل مكة يخبرهم الخبر، ويطلب منهم أن ينفروا لحماية عيرهم، فخرجوا مستسرخين، وخرج أشرفهم ورأسهم، وساروا نحو بدر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في القتال، فتكلم المهاجرون فسكت عنهم، وإنما كان قصده صلى الله عليه وسلم الأنصار، لأنه ظن أنهم لم يبايعوه إلا على نصرته على من قصده في ديارهم. فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد، يعني الأنصار، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. وقال له المقداد: لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى، قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما دوموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل معك عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأجمع على القتال، وبات تلك الليلة ليلة الجمعة 17 من إيه؟ من شهر إيه؟ من شهر رمضان. غزوة بدر كانت فين؟ في شهر رمضان، 17 من شهر رمضان، قائما يصلي ويبكي ويدعو الله ويستنصره على أعدائه. وفي المسند عن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، قال: لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وأمد الله تعالى نبيه والمؤمنين بنصر من عنده وبجند من جنده، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. وفي صحيح البخاري أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني أفضل المسلمين هم اللي كانوا وحدوا بدر. لو انت جيت تشوف افضل المسلمين اللي هم الخلفاء الاربعه، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ايه علي. ثم علي ثم بقيه العشره الايه المبشرين بالجنه، ثم اهل بدر، ثم اهل احد، ثم اهل بيعه العقبه. دي كنت انا لسه قران بلد. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. لا، مش اهل بيعه العقبه، اللي هم ايه، بيعة الرضوان، اللي هي: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إيه؟ تحت الشجرة. وقال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولما قدم الخبر على أهل مكة، قالوا لمن أتاهم بالخبر: كيف حال الناس؟ قال: لا شيء، والله والله إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا ويأسروننا كيف شاءوا، لقينا رجالا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء. وقتل الله صناديد كفار قريش يومئذ، منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل وغيرهم، وأسروا منهم كم؟ أسروا منهم 70، بين قتلوا 70 وأسروا 70. وقصة بدر يطول استقصاءها، وهي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها، وإنما المقصود هنا التنبيه على بعض مقاصدها. وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فإبليس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحيده، ويغري بذلك أولياءه من الكفار والمنافقين. فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه وإظهار دينه على تفضل. السلام عليكم. مفتوح. فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه وإظهار دينه على الدين كله، رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين. كتبت بعتهم لك على الفيسبوك، بعتهم لك، افتح كده الطرفة دي. هات ال خلاص يعني في حاجة لا مش واضحة معلم عليها، معلم لك عليها هي ومرقمها. انت تفتح الاكسل ماشي، هتلاقي مثلا نازل الزاوية ده رقم واحد، هتلاقي رقم تسعة فيه مش واضح، دي تعدي الوقت من هنا. ده انا هعمل لك عليها. الأحمر بس. اللون الأحمر. ده ده. تبغى على إيه؟ أنا تغصني. برضه برضه. ده نسبة كبيرة. نسبة كبيرة. كل ده نسبة كبيرة. الأحمر بس. هظبط بقى التاني اللي ايه؟ هظبط التاني اللي هو مش كتبش ايه؟ اللي هو مش فاهم. خلاص انا بقى مكتوبه لك الاول. مكتوب لك ده الاول ابعته لك تاني. اللي هو دي؟ اه ماشي. ولا انت ممكن تظبطه وتاخد بس البند بتاع المزج الكبير تحطه عنده تضيفه خلاص. هم سجلها لي كده؟ تجيب لك الابيض؟ هو ده ترجمة ولا ايه؟ امبارح؟ ايه؟ ليش؟ على السريع كده عشان ما كانش هتنفع، ده أكبر معاك. بجيب لكم الصور بقى بس لسه نسيت. طب هقول لكم ايه هناك؟ ممكن ما تجيش هنا. خلاص درس. هيقول لك صوت فيلم. مظبوط اهي. مش تمام. لما تقلع بقى يا دوم هتلاقي مية مية. لف كده. خلاص جزاك الله خيرا وبركاته. إن شاء الله ربنا يضحك باذن الله. فإبليس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحيده، ويغري بذلك أولياءه من الكفار والمنافقين. فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه وإظهار دينه على الدين كله، رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين، واجتزى منهم بمحقرات الذنوب حيث عجز عن ردهم عندنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ولم يعظم على إبليس شيء أكثر من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، فإنه أيس أن تعود أمته كلهم إلى الشرك الأكبر. فهو لا يزال في هم وغم وحزن منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى منه ومن أمته ما يهمه ويغيظه. ولا يزال إبليس يرى في مواسم المغفرة والعتق من النار ما يسوءه، فيوم عرفة لا يرى أصغر ولا أحقر ولا أزحر فيه منه، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر. وفي شهر رمضان يلطف الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيغل فيه الشياطين ومرضة الجن حتى لا يقدروا على ما كانوا يقدرون عليه في غيره من تسويل الذنوب. ولهذا تقل المعاصي في شهر رمضان في الأمة لذلك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، ولمسلم فتحت أبواب الرحمة. وله أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وخرج منه البخاري ذكر فتح أبواب الجنة، والترمذي وابن ماجه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. خش بقى على الحديث والإمام أحمد. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطه أمة من قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى، ويصير إليك وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر الليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وفي ليلة القدر تنتشر الملائكة في الأرض فيبدو سلطان الشياطين، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. أبشروا يا معاشر المسلمين، فهذه أبواب جنة السماوات في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم مطلقة. ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثار مش مكتوبة الهمزة، وتستخلص العصاة من أسره، فما يبقى لهم عنده آثار. كونوا أفراخه قد غزهم بالشهوات في أوكاره، فهجروا اليوم تلك الأوكار، نقصوا معاقل حصونه بمعاول التوبة والاستغفار، خرجوا من سجنه إلى حسن التقوى والإيمان، فأمنوا من عذاب النار، قصموا ظهره بكلمة التوحيد، فهو يشكو ألم الانكسار في كل موسم من مواسم الفضل يحزن فيه. ففي هذا الشهر يدعو بالويل والسبور لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الأوزار، غلب حزب الرحمن وهرب حزب الشيطان، فما بقي له سلطان إلا على الكفار، عزل سلطان الهوى وصارت الدولة لسلطان التقوى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يا ندامايا، صح القلب صح، فاطردوا عني الصلة والمرحة، هزم العقل جنودا للهوى، فاسدي لا تعجبوا إن صلح، زجر الحق فؤادي فرعوى، وأفاق القلب مني وصحى، بادر التوبة من قبل الردى، فمناديه ينادينا الوحى. المجلس الرابع في ذكر العشر الأواخر من رمضان. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مأزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: أحيا الليل وأيقظ أهله وجدر وشد المأزر. شفت لفظ أحيا الليل، يعني الليل جعل فيه حياة، حياة بإيه؟ أوكي. أو بالطاعة والقيام، تمام؟ زي كده يعني اللي هما في الاحتفال بتاع الناس اللي بتحتفل، بيقول لك إيه ليلة رأس السنة هيحييها المطرب الفنان، في الحقيقة هو ما بيحياهاش، إن هو بيموتها بيومتها، لأن الإحياء إحياء الحاجة بيكون بالإيه؟ بالطاعة بالعبادة، واخد بالك؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكذلك فليكن إيه؟ ليكن تعاملك مع الإيه؟ مع الأوقات الفضل، الإنسان يحييها في كافة الأوقات، تحيي الوقت، تحيي الوقت بتاعك، ما تموتوش، في إيدك إنك تحييه، في إيدك إنك إيه؟ تقتله. هتقتله إزاي؟ لو الإنسان قضى وقته مثلا في معصية، أو الإنسان قضى وقته في حاجة تافهة، يبقى هو نزع الروح من الإيه؟ من الوقت بتاعه. إنما الإنسان ينعش الإيه؟ الوقت بتاعه طاعة والعبادة بالشيء النافع. ولفظ وفي رواية لمسلم عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر، فمنها إحياء الليل، فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله، يحتمل أن المراد إحياء الليل كله، ويحتمل أن يريد بإحياء الليل إحياء غالبه. ويعيده ما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. ومنها أن النبي كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي. قال سفيان الثوري: أحب إلي إذا دخل العشر أحب إليه. أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه، وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما: ألا تقوما فتصليان؟ وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء في وجهه. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. يا نائما بالليل كم تركض، قم يا حبيبي قدنا الموعد. وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد، من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد. ومنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المأزر. المئزر؟ واختلفوا في تفسيره، فمنهم من قال: هو كناية عن شده جده واجتهاده في العبادة، عن شدة جده واجتهاده في العبادة، كما يقول فلان: فلان يشد وسطه ويسعى في كذا. وهذا فيه نظر، فإنها قالت: جد وشد المئزر، فعطفت شد المئزر على جده. والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون. فسره قد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف في العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. وقد قال طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إنه طلب ليلة القدر. والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلا أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طول الليالي الشهر بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر، فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل خصوصا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر. فمن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله في 20 من رمضان، ثم يعتزل نساءه ويتفرغ بقى لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. ومنها تسألوه صلى الله عليه وسلم بين العشاءين. وقال حماد بن سلمة: كان ثابت البناني وحميد الطويل يلبسان أحفن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. في بقى المعاني، والمعاني الدخنة النضوح طيب سائل يرش على فرش المسجد وأرضياته، والدخنة هي البخور الذي يطيب به البيت أو المسجد. وقد رأيت المداخن اللي هي المباخر. فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر: الله أحق أن يتزين له، ويروى عنه مرفوعا. ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه وطهرهما، خصوصا ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى، وهو لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم أعمالكم، فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس وباطنه باللباس التقوى. ومنها الاعتكاف، ففي الصحيحين ومنها الاعتكاف في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20، وإنما كان يعتكف صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر في هذه العشرة التي يطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا تعليم علم وإقراء قرآن بل أفضل له الانفراد بل أفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكر دعائه. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان، خصوصا في العشر الأواخر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فمعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. يا ليلة القدر العابدين عشري، يا أقدام القانتين إرقاء لربك وجدي، يا ألسنة السائلين جدي في المسألة واشتري، يا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. يا من ضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك في ليلة القدر، فإنها تحسب بالعمر وليلة وصل بات منجزا وعده سمير فيها بعد طول مطال. شفيت بها قلبها أطول عليها زمانا، فكانت ليلة بليالية. قال الله بليالي. قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر خير من 1000 شهر. دي تعلمك حاجة، لا تحتقر شيء علشان صغر، بس ما تحتقرش وقت عشان ايه كلفه، بدليل ان ليله واحده افضل من ايه 1000 شهر. ممكن مثلا طبعا مثلا في المذاكره، تمام، يكون متاح لك مثلا ربع ساعه تذاكرها. كل ربع ساعه دي حاجه ايه، ربع ساعه تذاكرها مثلا بتركيز او كده، تمام، يبقى أفضل من مذاكرة أيام، واخد بالك؟ فأنت دي تعلمك إنك إيه؟ لا تحقرن من الإيه؟ لا تحقرن من المعروف شيء. نعم، عليه الصلاة والسلام بيقول لك لا تحقرن من المعروف شيء ولو أي شيء. فأنت أحاط بوجه إيه؟ الطلق. لا تحقرن من المعروف شيء ولو أنت يعني تقابل محمد في الشارع إيه؟ ابتسم. مش تنفع تقول بقى الابتسامة دي اللي تعملها، أه هي اللي تعملها. واحد حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان في واحد ماشي في الشارع فلقى غصن شجرة بيعترض طريق الناس، فشاله حتى بذنبه، قال فشكر الله له وقال عشان غصن شجرة شجرة حطه فيه. فأنت لا تعرف العمل اللي يوصلك في كان أظن ابن المبارك، ابن المبارك ده كان عالم في الحديث وكان تاجر وكان مبالغ وحاجات كتير، عبد الله بن المبارك. فكان بيقول لك بيقعد ايه قاعد يكتب الحديث يعني وكده، وبيجمع الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالناس كانوا بيقولوا له ايه، انت خلاص يعني مش هتبطل بقى كتابة الحديث وجمع الحديث وطلب العلم. قال ايه، لعل الكلمه التي يغفر الله لي بها لم اكتبها بعد، على الكلمة التي يغفر الله لا يبليها لما أكتبها بعد. فالإنسان في العمل في عمله الصالح تمام ياخد القاعدة دي، لعل العمل الذي يغفر الله لي به لا أقوم. فالمبادرة إلى اختيام العمل فيما بقي من الشهر، فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر. تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر، فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عمري، وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري. فما أغفلنا عن واجبات الحمد والشكر، أما قد خصنا الله بشهر، أي أيام شهري بشهر أنزل الرحمن فيها أشرف الذكر، وهل يشبه شهر وفيه ليلة قدر؟ فكم من خبر صح بما فيه من الخير، روينا عن الساقات أنها تطلب في الوتر، فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر. ففيها تنزل الأملاك بالأنوار والبر، وقد قال سلام هي حتى مطلع الفجر، ألا فادخلوها إنها من أنفاس الزخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. خلصنا. أفضل ما كتبنا نكمل الدور. مش هو تفسير ابن كثير مثلا لو انا حملته لمتجر البلاي هيفرق مثلا عن كتاب العدل؟ انت عاوز تفسير كامل يعني بتاع ابن كثير؟ التفسير بتاع ابن كثير في مختصرات موجودة عليه وفي تفسير كامل. انت عاوز تفسير كامل؟ سبب الصوت من القصص، بس هجيب لك الجزء اللي انا كنت جايبه ده. وانا لو انت عاوز تحمله انت ما تحملش من على المتجر، حمله من على جوجل عادي، هتلاقي مثلا موقع مكتبة اسمها مكتبة توقفية. لازم من نفسي أعمله مع جوجل العادي. في اللغة قصدك على ده؟ دي تطبيق، لو انت عاوزه بي دي اف تفسير ابن كثير المرتبة الوقفية، تمام؟ ده هتخش فيها هتلاقي الأجزاء بتاعته، شوف الجزء اللي انت عاوزه، أو الإسلام وي من هنا ومن هنا التحمل سريع. ممكن تحمل المكتبة الشاملة وتنزلها عندك. لا ممكن تحمله بعدين تخش التحميل هنا في التفاسير في مختصر وفي تفسير كبير شوف انا عرفت تنزله وماشي ما عرفتش عم بجيب لك اللي عندي يكتب اسمه اخيرا اكتشفت السعادة للشيخ عائد القرن جاب حاجات صغيرة يعني مقالات صغيرة في أسباب السعادة تمام كنا قرأنا امبارح شوية وكمل الصلاة مفتاح السعادة والطمأنينة رحم الله أبي كم كان يحثنا على الصلاة بقوله وعمله ومنذ صغري وأنا في السابعة من عمري وهو يصطحبني إلى المسجد حتى في صلاة الفجر في شدة البرد بجبال الجنوب ولا يمكن أن أفكر في التخلف عن صلاة وإذا تخلفت فإنما هو التعزير والعقاب فصارت المحافظة على الصلاة عندي من أهم الأمور ومن ألزم الأشياء وكأنها صارت بفعل الوالد وتربيته شبه إدمان لا يمكن أن أفكر في التخلف عنها وكلما تذكرت الصلاة والمحافظة عليها توحمت على والدي الصلاة هي معين القوة بل إنها قرنت في القرآن بالرزق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وهي بعد التوحيد مباشرة ومثل والدي أناس كثيرون من كبار السن لا تجدهم إلا في الصف الأول خلف الإمام كانوا يتنافسون في الروضة أيهم يأتي مبكرا ورأيت من والدي عجبا في المحافظة على الصلاة بل كان هو المؤذن في المسجد ويأتي أحيانا قبل الصلاة بنصف ساعة وينتظر دخول الوقت وكأنه مشغول بشيء حتى يؤذن للصلاة حتى يؤذن للصلاة رحم أو حتى يؤذن للصلاة رحم الله سكنت أحياء ورأيت بعضهم صار قدوة في المحافظة على الصلوات حتى إن الكثير يمكث من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ومنهم من يمكث من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ثم يتنفل ويخرج من المسجد كيف يسعد من أخل بالصلاة أو تهاون بها أو قطعها ومن أين يأتيه النور من أين يزوره الرضا أين يجد السكينة والإطمئنان فوصيتي لك أن تجعل من أهم ما يهمك في حياتك بعد التوحيد الصلاة في أوقاتها واجعل المصابرة عليها والالتزام بها والجهاد على أدائها في أول وقتها مع الحضور والخشوع من أوجب الواجبات وإذا فعلت ذلك فأبشرك بأنك محفوظ مسدد مرزوق معان منصور فلا تخف بعد ذلك إلا من ذنوبك وهذه هي الصلاة في أبهى صورها وأجمل حللها رب اجعلني يقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء كن مريحا باعتدال تنال راحة البال جربت في حياتي الدعابة المعتدلة والمزح المباح فوجدته يجذب النفوس ويريح الجالس ويضفي على النفس هدوءا وانبساطا وانشراحا فلا تتزمت في حياتك ولا تعبس ولا تكن قاسيا على نفسك وعلى الناس من حولك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم في وجوه أصحابه وربما مزح عليه الصلاة والسلام وكان يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم وكم من مرة أدخلت السرور على مشايخي وزملائي بتعليقات، وكانوا يستحسنون ذلك ويحبون ذلك. وكان شيخي عبيد الله الأفغاني أستاذي في القرآن وأنا في الثانوية والكلية، وهو رجل مكور كثير الصمت، ربما يضحك حتى يهتز جسمه. رافقته مرة في الحج ومعنا فلان من المنطقة الجنوبية، أحدهم شيخ كبير في السن شيخ كبير في سن الشيخ الأفغاني، والثاني شاب في سني. فلما انتهينا من الحج ونحن في ليالي في ليالي في ليالي في ليالي مني منى ونحن في ليالي منى نمنا إحدى ليالي منى، فلما استغرقنا في النوم فإذا بالشيخ يتشهد وقد انخفض ضغطه، فقمنا وإذا عرقه يتصبب، وقال عليك بورقة وقد أحس بالموت، فأملاني وصيته وتشهد وكتب ديونه. طب يعني إيه منى دي؟ منى في الحج في مكان اسمه منى. فقام الشيخ الألمعي الذي معنا إلى عسل عنده، فصبه في كوب كبير حتى انتصب، ثم مزجه بماء زمزم وأعطاه الشيخ فشربه، فشعر بالهدوء والراحة والاطمئنان، واستمرنا ونمنا حتى ارتاح الشيخ. وفي الليلة الثانية قمت أنا بنفس الحركة وأنا سليم معافى، لكني أردت تحين فرصة لأنقض على العسل، وقلت لزميلي الشاب إذا كتبت الشهادة ورميتك فاقفز على العسل وصب في نصف الإناء ثم امزجه بالماء. فلما نام كنت وتشهدت وكأنني أشرفت على الموت. فقام زميلي وأخذ ورقة وهميته الشهادة، والشيخ الأفغاني والشيخ الألماني ينظران مندهشين. ثم قفز صديقي إلى العسل فصبه كما اتفقنا ومزجه بزمزم فشربته. فلما انتهيت التفت إلى الشيخ الأفغاني وقلت: هل تظن أنك وحدك الذي تجيد الحيلة لشرب العسل؟ فضحك الشيخ حتى غطى وجهه من الضحك ونمنا بانبساط وانشراح. تمزج حياتك بشيء من الدعابة والمزح الخفيف، وابسط وجهك للناس، وكن كالنحلة في خفة الضوء وجمال الاختيار والاصطفاء. كن في بيتك كالأصول. كن في بيتك كالعصفور، أسرتك أقرب الناس منك وأحوج العالم إلى ربك ولطفك إلى برك ولطفك. فإذا أردت أن تدخل إلى منزلك فألق المشكلات خارج المنزل، وذكر الحوادث والأزمات أذكر وذكر الحوادث والأزمات وأدخل ضحكا باسما داعبا أهلك وأطفالك، وأسألهم عن أخبارهم، وقص عليهم قصصا وألق تعليقات لطيفة، وأنس بهم وأقبل عليهم، ولا تنشغل باتصالاتك ولا بذكر ما حصل لك من كدر أو هم أو غم أو إزعاج، لأن هذا الوقت الذي خصصته لأهلك لابد أن يكون وقتا سرور وفرح ومرح وقرب منهم، فهم مشتاقون جدا لوصولك شوق الله شوق الأرض الجدباء إلى الغيث المدرار. فلا تفسد مزاج هذه الجلسة بما يعكر جو المحبة والأنس والفرح والسرور، ولا تدخل في خلاف مع زوجتك ولا تدخل في خلاف مع زوجتك أو جدل مع ابنك أو تأنيب لأحد أفراد أسرتك. أرجو وقت المحاسبة وقت مناسبة وفي جلسة مناسبة. أما الجلسة الأولى فهي جلسة التحايا وترحيب وذكر النعم ولطائف ونكت ونحو ذلك، وهذا هو الأب الذي ينتظره الأطفال ويهشون عند مقدمه كما تهش الفرخة في عوشها لأمها وهي تدلف عليهم بحنانها. وما أحضرته من طعام ودفئها هكذا فلتكن، وكن عصفورا خفيفا الظل خفيف الطيران خفيف خفيف الروح عند دخولك إلى منزلك، تجد الهواء والراحة والانشراح. وكانت الدعابة تصاحبني حتى في عين العاصفة وفي أحلك الظروف. لما أصبت بالرصاص في الفلبين وكنت ملقى على السرير، آتى أحدهم من الإعلاميين وسألني: ماذا تريد أن تؤلف بعد كتاب لا تحزن؟ قلت: لا تسرف لا تسافر. وسألني أحدهم: ما هي الجوانب المشرقة التي استفدتها من الحادثة في الفلبين؟ قلت: صرت آكل بشمالي لأن اليمين معطوبة، وأصلي وأنا على ظهري، وزودت بدم الكثير من دماء الإخوة الفلبينيين. وقال أحدهم: ما هو أشد ما مر بك في هذا المصاب؟ يوم رميت بالرصاص. قلت في نيلتي كانت جديدة شقها أمام عيني وأنا شقواها أمام عيني وأنا أنظر وخصار المال تعادل خسارة المال تعادل خسارة الروح إلى غير ذلك من الوقفات الكثيرة التي تضأ في أنسا وبشرا على الحضور. آخر حاجة، أنجز عملك طرح بالك. مما جربته في حياتي أنني إذا أخذت يومي من أوله وانتهيت من أوعادي وأعمالي على حد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، انتظم يومي كله وشعرت بانشراح وارتياح. وإذا أخرت الأعمال وتراكمت أصابتني شيء من التمزق والفوضوية والضيق والانزعاج. فوصيتي لك اليوم اكتب قائمة حاضرة لديك بالأعمال التي تريد إنجازها، وابدأ بالأهم فالأهم، ولا ترجئ عملا لوقت آخر، فإن لكل وقت عملا يخصه وليس لغيره. وكنت أقول لأحبتي إن من يصلي الفجر جماعة ثم يكمل ورده من القرآن فإنه قد فتح باب النجاح والفلاح من أول النهار. وأما من تكاسل وفاتته صلاة الفجر ولم يستكمل ورده ولا أذكاره فسيبقى في تعس وبؤس سائغ يومه، ولن يحقق النتائج المرجوة التي ينتظرها. فاجعل لكل يوم قائمة مواعيد وأنجز، واجتهد في إتقان الإنجاز. فالإتقان أن تصب اهتمامك وفكرك فالإتقان أن تصب اهتمامك وفكرك على هذا العمل حتى تنهيه على أكمل وجه، وبهذا تستمر معك الحياة في نشاط وانسياب وهدوء، وتصل بإذن الله إلى مراتب النجاح وأنت في ارتياح. والحمد لله رب العالمين. كمل بقول تعالى. خد يا عم اتفضل اتفضل.